الثاني انا سمر من تسجي عليه حد وعرف فلان ما وورث سليمان وداود يا خيّة وورث سليمان وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا إن هذا لهو الفضل المبين إن هذا لهو الفضل المبين الله الله الله حتى حتى الله لو قعدنا نام كل ما نشبع منك حد محمود.